قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نبدأ في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك اسم إشارة للجمع، ويستعمل لجمع الذكور ولجمع الإناث، فتقول أولئك الرجال وأولئك النسوة، ويستعمل للعاقل وغير العاقل، وإن كان استعماله في العاقل هو الأغلب والأكثر، لكن لا يمنع ذلك من جواز استعمال أولئك في غير العقلاء، بدليل مجيئه في القرآن العظيم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والسمع والبصر والفؤاد ليست أمورا عاقلة. كذلك قول جرير، وهو من العصور التي يستشهد بكلامها، قال: ذم المنازل غير منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. فقال: والعيش بعد أولئك الأيام، فأشار إلى الأيام وهي جمع يوم غير عاقلة، فأشار إليها باسم الإشارة أولئك، وهذا مما يدل على أن أولئك هي لجمع الذكور والإناث، وتستعمل للعاقل وغير العاقل، ولكن استعمالها للعاقل أكثر وأغلب، يعني ناحية الكثرة والقلة، وهي أمور نسبية. أولئك مبتدأ، الذين خبره، والاسم الإشارة هو أولئك، وأما الكاف فهي حرف خطاب وتعتبر كلمة واحدة، فنقول أولئك مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع، خبر المبتدأ أولئك. وجملة يشرون الحياة الدنيا هذه جملة الصلة، وجاء الخبر هنا معرفة محلا بأل الذين. وعندما يأتي الخبر معرفا فهو يفيد الاختصاص، فالمعنى على ذلك أولئك أي المشار إليهم ممن تقدم ذكرهم من بني إسرائيل هم المتخصصون أو المختصون، وليس ذلك عند غيرهم بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ذلك الكتاب في من أعرب ذا اسم إشارة مبتدأ، والكتاب خبر وهو معرب بأل، هذا فيه تشريف للكتاب، يعني ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب العظيم، ذلك الكتاب الذي لا يسمى كتابا غيره. هناك فرق بين تقول هذا رجل أخبار بالنكرة، هذا يفيد أنك أخبرت بأنه من جنس الرجال. لكن عندما تقول هذا الرجل بالتعريف بالأل وهو خبر، معناها الرجل البالغ في مقام الرجولة، الرجل الذي يسمى رجلا حقيقة، عنده مروءة وعنده شهامة وعنده شجاعة. فإذا تعريف الخبر يفيد الاختصاص ويفيد المبالغة في الوصف. وأولئك هم المفلحون، أيضا المفلحون جاء الخبر معرفا، أي هم المفلحون، المفلحون خاصة، كأن غيرهم غير مفلح، يعني كأن الفلاح قد تركز فيهم ولم يتعدهم، فهم متخصصون فيه. فكذلك هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هذا ما يتعلق باسم الإجابة أولئك. نأتي بعد ذلك إلى معناه، هذا من حيث الإعراب، من حيث الاستعمال اللغوي. أولئك هي إشارة إلى ما تقدم من الأفراد الذين ذكروا في الآيات السابقة، وهذا استئناف بياني. ما معنى استئناف؟ معنى أنه لم يعطف على الآيات السابقة، كلام جديد، هذا يسمى استئنافا. كل كلام جديد ويكون غير معطوف على ما قبله يسمى مستأنفا. والاستئناف عند النحاة نوعان: استئناف ابتدائي. الاستئناف الابتدائي هو الكلام الجديد غير المعطوف على ما سبقه، ولكن يكون مقطوع الصلة عما سبق من حيث الإعراب ومن حيث المعنى. كلام جديد يعني فقد الصلة من حيث الإعراب، لا صلة له من ناحية الإعرابية بما سبقه، وأيضا سبق فقطع صلته بما سبق من حيث المعنى، يعني معنى جديد. مثلا زي إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا استئناف ابتدائي. لماذا؟ لأنه غير معطوف على ما قبله، والآيات في أول سورة البقرة كانت بصفات المؤمنين. إذن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ليست لها صلة بما سبق من حيث الإعراب ولا صلة بالمعنى، فإن الذين تتحدث عن الكفار والكلام السابق أو بخصوص المؤمنين، إذا ليس هناك علاقة تربط بين المستأنف والسابق. ولذلك هذا يسمى استئنافا ابتدائيا. وكثير منه في القرآن: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كلام عندما نتأمله كلام شديد لا علاقة له من حيث الإعراب ولا حيث المعنى بما سبق. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، وهكذا كثير من الآيات عندما تجد آية ليس لها علاقة بما قبلها من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى فهي استئناف ابتدائي. النوع الآخر استئناف بياني. الاستئناف البياني هو مقطوع الصلة بما قبله من حيث الإعراب، لا علاقة له من حيث الإعراب بما قبله، لكن له صلة من حيث المعنى، صلة من حيث المعنى، ويرتبط في المعنى بما سبقه. وسمي بيانيا لأنه يبين شيئا جديدا يتعلق بما سبق. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك إشارة لمن سبق ذكرهم من الأوصاف. كذلك في آيتنا أولئك أي المشار إليهم من بني إسرائيل الذين حرفوا التوراة والذين خرجوا عن أحكامها وقتلوا أنفسهم وأخرجوا أهلهم وأخوانهم من ديارهم وتظاهروا عليهم على المشركين إلى آخر ما قيل. أولئك هذه إشارة إلى أولئك الذين تقدم ذكرهم. فإذا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لها علاقة بالسابق، لأن أولئك تشير إلى السابقين الذين ذكروا في الآيات السابقة. إذا لها علاقة معنوية ولا لا؟ لها علاقة، لكن من حيث الإعراب لا علاقة لها. أولئك جملة مصنفة، مبتدأ والذين خبر. فإذا عرفنا الفرق بين الاستئناف الابتدائي والاستئناف البياني. هذا من الاستئناف البياني، والاستئناف البياني هو الذي يكون جوابا لسؤال مقدر، وهذا السؤال مستخلص ومستوحى ومستنبط من الكلام السابق. عرفنا ما جرى لبني إسرائيل في الكلام السابق، وكيف خالفوا التوراة، وكيف قاتلوا بني جلدتهم وبنتهم ودينهم، وكيف أخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم وأفادوهم وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. إذن يطرأ سؤال مما سبق، هؤلاء الذين ذكروا في الآيات السابقة لماذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ جاء جواب في آية الاستئناف البياني، لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فالاستئناف البياني يبين أيضا الحكم المترتب على ما سبق، لأن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا هذا مرتب على أي شيء؟ على فضائح التي ارتكبوها في السابق ومخالفاتهم الكثيرة للتوراة. إذا ماذا ترتب عن ذلك؟ ما هي النتيجة؟ أو ما هو السبب في ذلك؟ لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كما سيأتي معنى الآية. إذن هذا بالنسبة لما تفسير وتوضيح لمعنى الاستئناف البياني، له صلة معنوية بما سبقه لكن ليست له صفة من حيث الإعراب، وسمي بيانيا لأن له علاقة في بيانه، يبين شيئا جديدا أو شيئا يتعلق بما سبق، لأن الكلام مربوط بعضه ببعض. لأن لماذا تهوروا هذا التهور وخالفوا التوراة وفعلوا ما فعلوا من الأفاعيل القبيحة؟ لأنهم يحبون الدنيا حبا جما، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين أشركوا، يود أحد من لو عمروا ألف سنة. إذن التعلق الشديد بالدنيا وهو ما يفيده اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نسوا الآخرة ولم يعملوا بها وتعلقوا بزخرف الدنيا، وهذا هو السبب في كل المآسي. كل راه المآسي اللي تقع عند البشر عند المسلمين وغير المسلمين سببها نسيان الله ونسيان الآخرة والتعلق الكبير بالدنيا. أما أن التعلق العادي وهو أن يجعلها مطية للآخرة، هذه الدنيا هي ممر ومعبر للآخرة، إنما التعلق بها ونسيان الآخرة، لو أن الناس يذكرون الآخرة ويذكرون الموت ما فعلوا هذه الأفاعيل البشعة، في كل العصور وفي كل الأوقات وفي كل الأزمان. السبب كله ترك الآخرة والتعلق بالدنيا، والتعلق بالدنيا معنى التعلق بالحياة، والحياة الرخيصة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة مهما كانت، حتى ولو كانت رخيصة، لو كانت زهيدة، مجرد حياة. هذا بيان للاستئناف البيان. أصل في استعمار الاسم الإشارة أن يكون المشار إليه من الأعيان، الأشياء الذاتية، الأشياء المحسة. أنت تشير إلى شيء لابد أن يكون موجودا أمامك تراه. وهذه الأمور هذه غيبية، قارئ القرآن ولا سامع له لا يرى هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم الآية. وأولئك عندما نقول أولئك حتى عن كل للبعد، ليس البعد الكثير، لا، البعد الذي يرى يعني أمامك. هناك فرق بين أن يكون بجانبك وبين أن يكون بينك وبينهم مثلا 10 أمتار أو 20 مثلا، فأنت ترى، لك أن تشير إليه لك وهو موجود، وتشير إلى شيء عيني ذاتي، هذا الحائط، هذه المنضدة، هذا المصباح، هذا الأصل. إذن كيف يشار إلى شيء معنوي لا يشاهد ولا يرى؟ سؤال افتراضي. الجواب عن ذلك، نعم، هو الأصل في أسماء الإشارة أن تكون للإشارة إلى الأعيان، إلى الأشياء، إلى الأشياء الذوات. لكن العرب قد يستعملونها في الأمور المعنوية. لماذا؟ مثلا بالنسبة لآياتنا، الذي يقرأ الآيات السابقة أو يسمعها تتضح له صفات بني إسرائيل بصفة واضحة مفصلة، ويعرف أحوالهم وسلوكهم ودينهم وحرصهم الشديد على الدنيا وعدم مبالاتهم لا بشريعة ولا بتوراة، بل أساءوا إلى رسوله موسى عليه السلام. عندما تقرأ أو تسمع كل هذه الصفات تتضح لك الصورة واضحة كأنها ماثلة أمامك، تراها رأي العين. ولذلك أشير إليهم بالإشارة المجازية وليست الحقيقية، بأن هؤلاء القوم في قبائحهم المشينة ومخالفاتهم للتوراة وحبهم الشديد للدنيا وعنادهم وكفرهم بنعم الله إلى آخر القبائح المعروفة عندهم، هؤلاء أصبحت الصورة واضحة أمامك أيها القارئ أيها السامع للقرآن الكريم، بحيث كأنك تراهم أمامك وتشير إليهم بيدك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك تشير إلى أوصاف سابقة، أصبحت صفات المؤمنين سواء كان في خير أو شر، الصفات قد تكون في خير زي صفات المؤمن أو في شر صفات من إسرائيل. المهم أن أولئك هي تلخص أو تشير إلى أوصاف واضحة بينة ماثلة بالنسبة للخير، مثلا زي سورة البقرة أصبحت الصورة واضحة للمؤمنين المهتدين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله إلى آخره. هؤلاء أصبحت صورتهم كأنها ماثلة أمامك أيها القارئ أو أيها السامع، بحيث أصبحت أنك تشير إليهم كأنك تراهم وكأنهم ماثلون أمامك. وهذا من البلاغة في لغة العربية، أن الشيء الغيبي الذي ليس مشاهدا ولا موجودا، بحيث التعبير يجعله كأنه أمامك وكأنك تخاطبه كأنك تشير إليه. أيضا من الأسرار اسم الإشارة أولئك، أنها أيضا تفيد أن ما يأتي بعدها هو حكم ثابت ليس فيه خلاف ولا يتابعه أي شك. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتراؤهم الحياة الدنيا بالآخرة حكم ثابت لا ينفصلون عنه ولا ينفكون. هذه من أسرار كلمة أولئك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا شيء ثابت، فلاحه وأنهم السابقون إلى الجنة، هذا شيء ثابت لا شك فيه. أيضا تفيد كلمة أولئك أن الصفات السابقة، سواء كان في خير أو شر، ما قلنا كانت أولئك تأتي في الخير وتأتي في الشر، أن هذه كلها مجموعة كلمة أولئك في من سبق بكل جميعا بلا استثناء، حتى لا يقال أن والله يتصفون ببعض ولا يتصف، لا، كلمة أولئك تفيد أن ما مر من الصفات كلها جميعا متمثلة فيهم ولا ينفكون عنها ولا يتخلصون، بل هي كلها بكل بحذافيرها وبكل ما ذكر في الآيات هي مجموعة فيها وليست ناقصة أبدا، فهم مستوعبون لها استيعابا كاملا. هذا كل ما نستفيده من كلمة أولئك. إذن واسم الإشارة له مدلولات عظيمة قد أتينا بمعظمها، وأهم أثر هذا اسم الإشارة، لأن قد يقول والله هذا هؤلاء لم يفعلوا، ربما فعل بعضهم بعض الموبقات، لا، كل هذه الموبقات متمثلة فيهم، كما أن في آيات البقرة كل الصفات الحميدة في المؤمنين كلها متمثلة فيهم لا ينقص منهم شيء، هم على هدى وهم الذين هم بالغيب وهم الذين يقومون الصلاة وهم مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إليك، كل ما قيل في الآيات في أول سورة البقرة هو متمثل وواقع جميعا بلا استثناء في المؤمنين الذين هم المفلحون. كل ذلك نستخلصه ونستنبطه من كلمة أولئك. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني شراؤهم للحياة الدنيا هذا شيء ثابت وشيء من شأنهم وديدنهم، وهذه الصفة لا يتخلون عنها ولا ينفكون. ما معنى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؟ الاشتراء هنا هو الاستبدال، أن الإنسان يعطي شيئا ويأخذ مقابله شيئا آخر، يعني عوض ومعوض عنه، كما في مادة الاستبدال. لكن لماذا لم يقل مثلا كما قيل في آية سابقة أتستبدلون بالذي هو أدنى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لم تأتي كلمة الاستبدال، وجاءت كلمة اشتروا الحياة الدنيا. عمل الشراء هو الشراء هو مبادلة، نفس الشيء. شو معنى المبادلة؟ أن الإنسان يعطي سلعة ويأخذ في المقابل ثمنا لها، يبيع ما يفيد على حاجته ليشتري ويأخذ ما يحتاج إليه، سواء كان العوض والمعوض أشياء مع المادية، لأن ليس للشراء لابد أن يكون بالثمن. ممكن مثلا الفلاح عنده فائض مثلا من الخضروات، يبيع الطماطم لكنه محتاج إلى الخبز، إذن يبيع ما يفيد على حاجته ليأخذ في المقابل ما يحتاج إليه مثلا من خبز مثلا. فإذن كلمة لماذا مثلا لم يقول استبدلوا أو يستبدلون أو أبدلوا أو يبدلون مثلا؟ أولا كلمة الشراء هذه معروفة في المجتمع الإنسان من عهده القديمة، الناس يعيشون على المبادلة في المنافع، معروف. حتى قبل أن تستحدث العملة كانت المبادلة بالبضايع. فإذا كلمة الشراء معروفة ومتداولة ومفهومة، ويسهل استيعابها وفهمها لكل طبقات الناس، حتى صاحب الفهم البسيط يفهمها، لأن هذه البيع والشراء يستعمله ويتداوله بصفة يومية، ليس غريبا عنه. إذن ودائما عندما تأتي لشرح شيء أو بيان أو موعظة أو نصيحة، أنا دائما تستعمل الأشياء القريبة إلى مفهوم الناس الذي يعرفونها، حتى يكون كلامك سهل الوصول إلى أذهانهم وإلى قلوبهم، يعني تبين لهم الأمور بقدر ما يفهمون، لأن ذلك يكون هذا أسرع إلى الفهم وإلى الاستيعاب وإلى الأخذ بالنصيحة والعظة. فإذا كلمة الاشتراء هنا مقصودة ولها دلالة، وهي أكثر فهما وأكثر قربا إلى عقول الناس من كلمة الاستبدال. ثم الاستبدال، أنه ممكن أن تستبدل شيء يعني مجرد الرغبة في التبديل، ليس لحاجة. واحد يبدل كتابا بكتاب كان سائل عليه، وربما ممكن يندم بعد ذلك. أو تبدل زي أصحاب الرفاهية، كان يبدل مثلا السيارة كل 6 أشهر لمجرد التنويع فقط، ويقال أنه بدل، لكن ليس لحاجة ولا لأي غرض. لكن الشراء لا، بالعكس، أنت لا تشتري شيئا إلا وكنت ولا وأنت محتاج إليه، لأن في ثمن، وأنت لا تبيع شيئا إلا إذا كنت محتاج إلى بيعه لتحصل مقابله شيئا آخر. إذن الشراء هنا أبلغ من الاستبدال. الاستبدال يكون حتى كما قلنا لمجرد التنوع أو لمجرد الترفه أو لمجرد له تغيير شيء بشيء، لكن الشراء لا، الشراء قائم عليه حياة الناس. الناس في كل بلدان العالم حياته قائمة على البيع والشراء، سواء كان الحياة بدائية أو متقدمة أو متوسطة في التقدم، كل الناس لا يستغنون عن الشراء والبيع، هذا شيء أساسي وتقوم عليه الحياة. للشراء هنا مثل الاستبدال، كنا في مناسبة سابقة بينا أن مادة الاستبدال بدل، وكنا يعني الباء والدال واللام، بدل أو استبدل أو أبدل أو بدل، المهم باء دال لام، هذه المادة بأي صيغة من الصيغ المفعول هو شيء مأخوذ المحتفظ به، والمدخول عليه الباء هو شيء المتروك، شيء المتروك. وما يقال في الاستبدال يقال في الشراء، عندما تقول استبدلت أو بدلت أو أبدلت أي صيغة، الدولار بالدينار، ما الذي دفعته وما الذي أخذته، واضح الأمر، الباء دخلت على المتروك، معناها أن أنت دفعته وتخليت عنه وتركته والدينار، وأخذت مقابله الدولار. لو قلت مثلا بدلت الدنانير بالدولار لكان المعنى بالعكس، أنك أنت دفعت وتخليت وتركت الدولارات وأخذت بدلها الدنانير. قاعدة مبسطة سهلة يعني نفهم بهذه المادة. كذلك الشراء، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، الحياة هي المفعول به، والدنيا نعت بالآخرة، الباء دخلت على الآخرة، إذن ما هو الشيء الذي تركوه وما هو الشيء الذي احتفظوا به، واضح، أخذوا وحصلوا الحياة الدنيا في مقابل تركهم للآخرة، والمقصود طبعا للآخرة عن عمل الآخرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إذن أولئك الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة، ما هو الذي احتفظوا به وتمسكوا به وأخذوه؟ الحياة الدنيا، لماذا؟ لا هذا المفعول به، وما هو الذي تخلوا عنه وتركوه ولم يلتفتوا إليه ولم يعبأوا به؟ ما هو؟ الآخرة، لا دخل عليها كلمة الباء. وكثر كثير في القرآن الكريم حب لإسرائيل للحياة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أحرص الناس على حياة، كل أي الناس حريصين جدا على الحياة، والذي يتمسك بالحياة لابد أن يكون في مقابل ذلك عدم التمسك بالآخرة، لأن لا يمكن أن يكون الجمع بين الاثنين، بين زخارف الدنيا ومتعها وبين نعيم الآخرة، ولا يكون جمع بين النقيضين. وكلمة الآخرة هي الأخيرة، ومعروف بها هي دار الآخرة، هي صفة لمحذوف، لكن كثرت وعرفت فحذف الموصوف كلمة الدار، كما نقول الدنيا هي دار الدنيا، لكن تداولت على الألسنة وعرفت، فيكفي أن تأتي بالصفة وتحذف الموصوف، نقول هذه الدنيا أي دار الدنيا، والآخرة أي دار الآخرة. وهذا كثير من القرآن ولا يحتاج إلى أي تأويل، واضح جدا أن الآخرة يعني صفة لموصوف محذوف، وإنما لم يذكر الموصوف لكثرة التناول هذه الكلمة وكونه أصبح شيئا معروفا لجميع الناس جميعا من استثناء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إذن لو قيل ما سبب في أن هؤلاء القوم كتب عليهم الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة؟ يا السبب وهو المرتب على كل ما سبق أنهم فعلوا كل ذلك من أجل حبهم الشديد للحياة الدنيا وتمسكهم بها، وفي مقابل ذلك تركوا الآخرة وانصرفوا عنها وتخلصوا منها ولم يعملوا لها. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أيضا هذا الاستنام يبين أيضا ما يترتب على ذلك، فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينصرون. أيضا سبب في حياتهم تمسكهم بالحياة الدنيا وحرصهم الشديد عليها هو الذي ترتب، وتركهم أيضا للآخرة هو الذي ترتب عليهم أنهم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا يمكن أن نجعل فاء للاستئناف، ويمكن أن نجعل فاء عاطفة لجملة الصلة. أولئك الذين اشتروا، جملة الصلة اشتروا، فعطف عليها فلا يخفف عنهم العذاب، هي معطوفة على جملة اشتروا الضلالة وهي جملة الصلة. قد يقال جملة المعطوف غير جملة المعطوف عليه من حيث الزمن، اشتروا الحياة الدنيا هذا في الحياة الدنيا، ولا يخفف عنهم العذاب هذا في الآخرة، فكيف تعطف جملة على جملة أخرى وهما مختلفتان في الزمن؟ فهمنا السؤال؟ لأن زمن اشترائهم الحياة الدنيا وهو الحياة الأولى يعني نحن فيها، فلا يخفف عنهم العذاب هذا في الآخرة، إذن الزمنان مختلفان، فكيف يعطف جملة على الأخرى وزمن كل منها مختلف عن الآخر؟ الجواب في عطف الجمل، هذا بالنسبة لعطف المفردات لابد من اتحاد الزمن، لكن بالنسبة للجمل أحيانا يصح أن يكون مع اتفاق الزمن أو باختلاف الزمن. يعني لا يمنع ذلك من حيث اللغة، لك متى أن تقول مثلا زارني خليل أمس وسيسافر غدا لأداء العمرة مثلا، وسيسافر غدا معطوف على زارني خليل أمس، وجملتان مختلفتان في الزمن، زارني أمس ماضي وسيسافر غدا هذا مستقبل، إذن الزمنان مختلفان وإلا لا، وعطفت الجملة الأخرى وهو جائز. لماذا؟ لأنها يجوز في الجمل دون المفردات. فلا يخفف عنهم العذاب، فمما يترتب على شرائهم الحياة الدنيا في مقابل تركهم للآخرة أن العذاب لا يخفف عنهم في الآخرة جزاء وفاقا. ما معنى لا يخفف؟ فسر بأمرين، بعضهم قال لا ينقطع يدوم ويستمر، لماذا؟ قالوا لأن الانقطاع هو تخفيف. عندما يعذب الشخص ثم يقطع عنه هذا العذاب ولو لساعة واحدة مثلا، هذا يعطيه راحة ويعطيه انسياما ويخفف عنه العذاب. ولذلك معنى فلا يخفف عنهم أي يستمر هذا العذاب لا ينقطع عنهم، هذا تفسير. بعضهم قالوا لا يخفف عنهم، هذا من التخفيف، يعني يستمر العذاب في حدته وشراسته وقوته لا يخف عنهم، يبقى دائما في قوة وشراسة وحدة في كل الأوقات، وقد ينقطع. كيف نوفق بين الرأيين؟ أولا جاءت الآية عامة، وعندما يأتي النص عاما يصلح لكل التفسيرات، لأن القيد يحصر النص في مفهوم خاص، مفهوم معين لا يتعدى، لكن عندما يكون غير مقيد مطلق إذن يحتمل كل التفسيرات. فجاء النص عاما فلا يخفف عنهم العذاب، لم يقل لا بالانقطاع ولا يخفف عنهم للحدة والشراسة. إذن لا يخفف عنهم العذاب يحتمل المعنيين، بمعنى لا ينقطع عنهم ويتواصل ويستمر، وأيضا لا يخفف عنهم يعني لا تخف حدته ولا تقل، يبقى مستمرا في قوته وشراسته بقوة واحدة. إذن لا مانع أن تحتمل الآية الكريمة المعنيين معا. لماذا؟ لأنها جاءت مطلقة غير مقيدة. فلا يخفف عنهم العذاب، ويخفف طبعا مبني للمجهول، والعذاب لا يفعل ولا نافع. ولا هم ينصرون، ما الفرق؟ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يعني لا يأتيهم ناصر ينصرهم ويحميهم ويساعدهم ويخلصهم من العذاب. لماذا كانت جاءت ولا ينصرون؟ هل لماذا لا يكتفى بقوله فلا يخفف عنهم العذاب؟ لا، لا يكفي لا يخف عنهم العذاب، لأن لا يخف عن العذاب لو اقتصرت الآية عليها لكان من المحتمل أن يأتي ناصر يخلصهم وينقذهم من عذابهم، أو يأتي شفيع يشفع لهم. لكن عندما قال ولا ينصرون، أقفلت الباب أمامهم، قطعت الطريق عليهم، لا يخف عنهم العذاب أيضا، ولا ينتظرون أي ناصر ينصرهم ولا أي شخص يتدخل بالشفاعة. إذن كلمة ولا ينصرون كانت لها، لكان لها معنى وتتمة فلا يخفف عنهم العذاب. لا يخفف عنهم العذاب، ممكن شخص يخاف من العذاب، ممكن يأتي بعد ذلك شخص ينصره ويخلصه من عذابه أو يشفعه فيه. لا، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يمكن أن يتوقعوا أن يأتيهم شفيع أو شخص أو ناصر ينصرهم ويخذلهم من البلاء الذي هم فيه. ولا هم ينصرون، يعني لا يأتيهم ناصر. النصر والعون بينهما تداخل في المعنى، نصره بمعنى أعانه على شيء، لكن العون أعم والنصر أخص. ما الفرق؟ العون يكون في الإيجاب ويكون في السلب. يكون في الإيجاب بعد شخص تعينه بمال أو تعينه بمساعدة، أو مثلا رأيت شخصا ضريرا ساعدته وتجاوزت به الطريق، أو أعنته بنصيحة، أو أعنته بفكرة بناءة، كل ذلك عون إيجابي. ويكون أيضا العون سلبيا بأن تدفع عنه ضررا، أن تدفع عنه ظالما، أن تعينه على شخص مثل مستبد، يعني تصرف عنه أذى أو تذهب عنه مكروها، هذا عون لكنه من ناحية سلبية بإبعاد الضرر وإبعاد ما يكره هذا الشخص. أما النصر فلا يكون إلا سلبيا، عندما يأتي ناصر لابد أن يخلصه من ظلم، أو يخلصه من مستبد، أو يريد أن ينقذه من مهالك ومن مكروه. النصر الشخص الذي لا يحتاج إلى معونة لا يقول نصره إلا من باب التوسع، لكن النصر في حقيقته هو أخص من العون، يكون إلا لدفع الضر ودفع الأذى. جاءت كانت ولا هم ينصرون، هذه لا نافية معروفة. نلاحظ أن لا وهي نافية، أن النفي سلط على هم ينصرون. قد يقول قائل لما لم يقل وهم لا ينصرون؟ الآية جاءت ولا هم ينصرون، لو قيل في غير القرآن وهم لا ينصرون لكان تعبيرا سليما. ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال. الآية ولا هم ينصرون، إذن لا نافية تسلطت على هم وينصرون. لو قيل في غير القرآن ومن حيث اللغة في العربية صحيح وهم لا ينصرون، بحيث أن اللام النافية تسلط النفي على كلمة ينصرون، ما الفرق بينهما؟ لو قيل وهم لا ينصرون كان النفي للجملة الفعلية ينصرون، ونحن نعلم أن الجملة الفعلية تفيد التجدد لا تفيد الدوام، تفيد التجدد، والتجدد قد يقف شيء يتجدد، يكون فيه فواصل للراحة، معنى يتجدد بين الحين والآخر يسعف العمل فيه، هذا بالنسبة للفعل. عندما تقول ولا هم ينصرون إذن النفي تسلط على الجملة الاسمية، وهم لا ينصرون هم ضمير اسم، والجملة الاسمية تفيد الثبوت وتفيد الدوام، الجملة الفعلية تفيد التجدد، والتجدد قد ينقطع. الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت. إذن لو قيل وهم لا ينصرون لكان النفي متسلطا على الجملة الفعلية، وهي قد نفت تجدد النصر، وتجدد النصر ممكن أن يأتي هذا النصر في الفترة بين فترتين التجدد. لكن عندما ولاه المنصرون جاءت اللام نافية للجملة الإسمية، أي نفت ثبوت عدم ثبوت النصر عليهم دائما في كل الأوقات. فيبلغ ولهم ينصرون أبلغوا في المعنى من وهم لا ينصرون. هذه واحدة. عندما يسلط النفي على الجملة الفعلية لا ينصرون، الضمير الذي يرجع للسابقين اليهود من بني إسرائيل الذي سبق ذكرهم، ما يدل عليهم وهو الجماعة ولهم ينصرون. من هم الذين ينصرون؟ وهو الجماعة يدل على من هذا الضمير؟ يدل على السابقين. إذن النفي كان مسلط على الجملة الفعلية بضمير واحد للسابقين وهو الجماعة. لكن عندما قيل ولهم ينصرون أصبح المدلو عليهم بضميرين، ضمير المنفصل هم، والضمير المتصل وهو الجماعة. فالنفي أصبح على ضميرين، والضميران هم لأفراد معينين هم لبني إسرائيل. إذن النفي تسلط على كلمة هم وعلى ينصرون على النصر. إذن شملت الجملة النفي بضميرين وهو الضمير المنفصل والضمير المتصل. لو قيل وهم لا ينصرون النفي لا يشملهم، إنما يشمل هو والجماعة فقط في ينصرون. أظن إلا الأمر واضح أعتقد إن شاء الله. فإذن ولاهم ينصرون بتخليط النفي على جملة الإسمية هو أبلغ وأقوى وأدعى إلى عدم نصرهم. أيضا جاء الفعل مبنيا للمجهول ولاهم ينصرون، مبني للمجهول يفيد العموم. ولا منهم أي شخص ولا من أي جهة، لا يأتيهم النصر من أي جهة مما يتوقعون ومن لا يتوقعون. فإذا انتهينا من تفسير هذه الآية المباركة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.